نحن الطموح وقد أتينا بموسم بالخير جاء حب وإخلاص مضينا بهمة تعلو السماء نمضي بعزم لا نبالي نمحو المصاعب بالكفاح دربنا درب المعالي به ارتقينا للنجاح نمضي بعزم لا نبالي نمحو المصاعب بالكفاح دربنا درب المعالي به ارتقينا للنجاح به ارتقينا للنجاح نحن الطموح وقد أتينا بموسم بالخير جاء حب وإخلاص مضينا بهمة تعلو السماء